الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعريف الإمام مسلم نقل عن تهذيب الأسماء واللغات الإمام النووي نسبه والإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري من بني قشير قبيلة من العرب معروفة النيسابوري إمام أهل الحي نيسابور من بلاد ما وراء النهر لكن هو عربي الأصل خلف الإمام البخاري الإمام البخاري فارسي جد يعني شيوخه سمع قتيبة بن سعيد والقعنبي وأحمد بن حنبل وإسماعيل ابن أبي أويس ويحيى بن يحيى وأبا بكر وعثمان ابن أبي شيبة وعبد الله بن أسماء وشيبان بن فروخ وحرملة ابن يحيى صاحب الشافعي ومحمد ابن المثنى ومحمد ابن يسار ومحمد ابن مهران ومحمد ابن يحيى ابن أبي عمر ومحمد ابن مسلم المرادي ومحمد ابن عمر وربيحة ومحمد ومحمد ابن رمح وخلائق من الأئمة. من روى عنه أبو عيسى الترمذي صاحب السنن ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد وهو راوية صحيح مسلم. يعني إبراهيم بن محمد بن سفيان هو اللي بيروي هذا الكتاب. ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة ومحمد بن عبد الوهاب الفراء وعلي بن الحسين ومكي ابن عبدان وأبو حامد أحمد ابن محمد الشرقي وأخوه عبد الله وحاتم ابن أحمد الكندي والحسين بن محمد ابن زياد القباني وإبراهيم ابن أبي طالب وأبو بكر محمد بن النضر الجارودي وأحمد بن سلمة وأبو عوانة يعقوب ابن إسحاق الإسفرائيني وأبو عمر أحمد ابن مبارك المستملي وأبو حامد أحمد بن حمدون الأعمش والعباس محمد بن إسحاق بن السراج وزكريا بن داود الخفاف ونصر بن أحمد الحافظ وخلاء. يقول إجماع العلماء على إمامته أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحلقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها من أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علم الحديث واطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح. أكبر الدلائل كتابه الصحيح الذي لم يوجد فيه كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة. يعني إمام مسلم ما يجيبش حرف هيأتي الكلام عليها إن شاء الله، مش ممكن يأتي حرف مثلا عن راوي يروي المعنى عن راوي تاني، لا يعمل عملية تحويل بحيث أنه كل كلمة تكون في إيه منسوبة إلى قائلها وتنبيه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد ولو في حرف واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة لسماع المدلسين وغير ذلك مما هو معروف في كتابه. وقد ذكرت في مقدمة شرحي لصحيح مسلم جملا من التنبيه على هذه الأشياء وشبهها مبسوطا ووضحته ثم نبهت على تلك الدقائق والمحاسن في أثناء الشرح في ماضيها وعلى الجملة فلا نظير لكتابه في هذه الدقائق لصنعة الإسناد، وهذا عندنا من المحققات التي لا شك فيها للدلائل المتظاهرة عليها. ومع هذا فصحيح البخاري أصح وأكثر فوائد بوجود التراجم أن البخاري أفقه بلا شك ولاستعماله طرق متعددة في الترتيب تخريجه الحديث في أماكن مختلفة وطبعا شرط البخاري أشد في التصحيح الصحة عشان كده يقول لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن صناعة مسلم. يقول هذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح المختار أن صحيح البخاري أصح وأكثر فوائد وصحيح مسلم أدق في صناعة الإسناد، لكن كتاب مسلم في دقائق الأسانيد ونحوها أجود كما ذكرناه. ولذلك ضبط يعني لو في اختلافات بين الرواة فتحقيق مسلم في الضبط أتم، يعني لو في ألفاظ فيها اختلاف فتحقيق مسلم في اختيار الألفاظ الأدق، يعني زي مثلا حديث شريك بن أبي نمر لو بتاع كتاب التوحيد في البخاري اللي فيه ألفاظ مختلفة كتير بتاع المعراض، فمسلم رحمه الله جاب الأصل بتاع الحديث الصحيح وجاب رواية شريك بالسند قال وزاد فيه ونقص منه وقدم وأخر، إشارة إلى أنه هو إيه؟ مخالف لكثير أو الأكثر رواة وأنه تفرد بأشياء. الابواب دي الامام مسلم رتب الكتاب بس ما حطش ابواب، الابواب دي باب كذا وباب كذا، هذا من كلام الامام النووي. الايه ماله؟ اه طبعا. لا الامام البخاري اصلا رتب، كان ما بيذكرش كل الاحاديث طرق الحديث في باب واحد، بل هو عنده طرق كثيره بيوزعها في تراجم متعدده، فكان كده لذلك اكثر فائده ودلائله اكثر يعني وضوحا. استنباطات الامام البخاري من الحديث كانت احسن بلا شك. فقه الامام البخاري اعظم. يقول لكن كتاب مسلم في دقائق الاسانيد ونحوها اجود كما ذكرناه، وينبغي لكل راغب في علم الحديث ان يعتني به ويتفطن في تلك الدقائق فيرى فيها العجائب من المحاسن، وان ضعف عن الاستقلال باستخراجها استعان بالشرح المذكور وبالله التوفيق. قد ذكرت في مقدمة الشرح صحيح مسلم جملا من المهمات المتعلقة به التي لا بد للراغب فيها من معرفتها مع بيان جملة من أحوال مسلم وأحوال رواة الكتاب. سفره إلى الأقطار في طلب العلم، وعلم أن مسلما رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحفظ والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. سمع بخراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وآخرين، وبالري محمد بن مهران وأبا غسان وآخرين، وبالعراق ابن حنبل وعبد الله ابن مسلمة وآخرين، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب وآخرين، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وآخرين، وخلائق كثيرين. روى عنه جماعة من كبار أئمة عصره وحفاظه كما قدمناه، وفيهم جماعات في درجته، منهم أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة والترمذي وغيرهم. مصنفات: صنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، أبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين، مع ما أعد الله له من الأجر الجزيل في دار القرار، وعما نفعه المسلمين قاطبة. ومنها الكتاب المسند الكبير على أسماء الرجال، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب، وكتاب العلل، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب التمييز، وكتاب من ليس له إلا راو واحد، كتاب طبقات التابعين، وكتاب المخضرمين وغير ذلك. قال الحاكم أبو عبد الله: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم ابن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، وفي رواية في معرفة الحديث. ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله اطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الروايات وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع رواياته وغير ذلك بما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم انه امام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من اهل دهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاختصرت من اخباره رضي الله عنه على هذا القدر، فان احواله رضي الله عنه ومناقبه ومناقب كتابه لا تستقصى لبعدها عن ان تحصى، وقد دللت بما ذكرت من الاشاره الى حالته على ما اهملت من جميل طريقته. الله الكريم اسال ان يجزل في مثوبته ويجمع بيننا وبينه مع احبابنا في دار كرامته بفضله وجوده ومعنا برحمته يا ارحم الراحمين. وفاته: توفي مسلم رحمه الله تعالى بنيسابور سنة 61 و200. قال الحاكم أبو عبد الله في كتاب المزكين المزكين بس هي ما فيهاش يعين. سمعت أبا عبد الله بن أخرم الحافظ رحمه الله يقول: توفي مسلم رحمه الله عشية الأحد، ودفن يوم الاثنين بخمس بقين من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة رضي الله عنه. تعريف الإمام النووي نقل عن تذكرة الحفاظ للذهبي: نسبه ومولده وابتداء اشتغاله وحرصه على العلم. النووي الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيي الدين، ابو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري الحزامي الحواربي الشافعي. يعني الامام النووي اسمه ايه بقى؟ يحيى، يحيى ابن شرف. انا عندي الحواربي، حواربي النون عندكم الباء الحواربي صاحب التصانيف الدافعة، مولده في المحرم سنة 31 وستمائة، وقدم دمشق سنة 49 649، فسكن في الرواجية يتناول خبز المدرسة، فحفظ التنبيه من كتب الشافعية في 4 أشهر ونصف، وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه الكمال ابن أحمد، ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة شهرا ونصفا، ومرض أكثر الطريق. فذكر شيخنا أبو الحسن ابن العطار أن الشيخ محيي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني اللغة، ودرسا في إصلاح المنطق، درسا في التصريف نحو، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الفقه. قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل، توضيح عبارة، وضبط لغة. رحمه الله. 12 درس في اليوم. وبارك الله تعالى في وقتي، وخطر لي أن أشتغل بالطب، فاشتغلت في كتاب القانون بتاع ابن سينا، وأظلم قلبي، وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأشفقت على نفسي وبعت القانون فنار قلبي. باع كتاب ربنا سبحانه وتعالى مهيئه لامر معين. رحمه الله. كان بيتكلم ايه؟ بتاع الطب، بس هو الطب بتاع زمان يعني. اجتهاده وحفظه وزهره. قال ابن عطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله انه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار حتى في الطريق، انه دام 6 سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. قلت: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها. رحمه الله. رأس يعني لما الإنسان بص بص كده في البركة اللي في كتب هؤلاء الأئمة. طبعا الإمام مسلم ده يكفي شرفا يعني إن هو يقول الصحيحين على مستوى العالم كده، إن الأمة تلقتها بالقبر. طيب بخاري ومسلم يعني ده حاجة على مر العصور. الإمام النووي طبعا يعني منزلته دون ذلك، لكن بركة مثلا كتاب زي رياض الصالحين مثلا صحيح وشرح مسلم، الكلام ده مش ممكن يحصل بدون يعني نفوس المهذبة. ها؟ سبحان الله. ده هو توفي يعني من أجل الكلام يعني حاجة عجيبة. ومسلم 55 سنة يعني خلاص دلوقتي احنا خلاص عملنا ايه احنا عبر ايه؟ صح فعلا يطلع بتاع 53 مسلم، الإمام النووي يطلع حاجة و30 يعني خلاص أصغر من. وبعدين هو الأمر على فكرة ما يبانش في زمنه، يبان بعد مثلا 300 سنة 400 سنة. شوف دلوقتي مثلا في 1100 سنة 1200 سنة الإمام مسلم رحمه الله، يعني شوف ذكره إيه ومنزلته في الأمة. الإمام النووي مثلا دلوقتي هو 700 سنة، لا 700 في 630 650 1400 750 سنة، يعني فبعد 750 سنة له منزلته بفضل الله سبحانه وتعالى في الأمة. ذكر حاجة عجيبة جدا إن حد مثلا يقعد يذم النووي على أخطاء طبعا بالتأكيد وقع فيه، لكن مثلا ان هو تمحى كل حسناته مش ممكن يعني، حسناته رائعة. قلت: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسا في معرفة المذهب، مذهب الشافعية. قال شيخنا الرشيد بن معلم: عذلت الشيخ محيي الدين في عدم دخول الحمام، عدم دخول الحمام لمت يعني، وتضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله، وخوفته من مرض يعطله عن الاشتغال. عاد يقول له كده انت مأفع نفسك. فقال: إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر جلده، وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار، ويقول أخاف أن يرطب جسمي ويجلب النوم. وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة ويشرب شربة واحدة عند السحر. لكن هذا خلاف السنة أن هو يواصل السحر كل يوم يعني. قال ابن العطار كلمته في الفاكهة فقال دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من تحت الحجر والتصرف لهم ولا يجوز إلا على وجه الغبطة لهم، ثم المعاملة فيها على وجه المساقاة وفيها خلاف، فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟ ها؟ دقائق الورع يعني بقول في دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من تحت الحجر، يعني كثير ناس أملاكهم تحت الحجر والتصرف لهم المفروض يكون يعني يرجع لهم. والحقيقة الناس محجور عليها، مش شرط ان كل من يقوم بهذا يكون ايه مراعيا للحق. حاجة عجيبة والله. ولا يجوز على وجه الغبطة لهم، يعني المفروض ان يكون للمصلحة الراجحة ليهم، ومش شرط كل اللي ماسكين الأوقاف ناس بيتقوا الله فبيعملوا حاجات ما فيهاش ايه ما فيهاش أمانة. يقول تصانيفه من تصانيف شرح مسلم ورياض الصالحين والأذكار والأربعين أربعين نووية والإرشاد في علوم الحديث والتقريب والمبهمات وتحرير الألفاظ للتنبيه والعمدة في تصحيح التنبيه. التنبيه ده كتاب، أيوة الألفاظ للتنبيه هو أول كتاب حفظه. والعمدة في تصحيح التنبيه والإيضاح في المناسك، وله ثلاثة مناسك سواه، والتبيان في أداب حملة القرآن، والفتاوى والروضة أربعة أسفار. الروضة عندنا دلوقتي 12 مجلد. شرح المهذب إلى باب المصرف في 4 مجلدات. هو عندنا هنا في حوالي شرح النووي لغة حوالي 6 أو 7 مجلدات. طبعا لما جيت تكملة المهذب للسيوطي بان الفرق السبكي، بان الفرق الشاسع بين الإمام النووي وبين السبكي. لما جه بقى المطيع يكمل بان الفرق الشاسع جدا ما بينه وبين السبكي وما بين الإمام النووي. أنا بقول إن لو كان المهذب شرح المهذب المجموع اكتمل لكان أعظم كتاب فقه مقارن على وجه الأرض، لكنه لم يكتمل. وذاك المغني فاقه. أنا عندي أكبر كتاب يرجع عليه في الفقه المقارن كتاب المغني، لأنه يذكر خلاف المذاهب الكتب الأخرى في المذاهب يعني الأخرى. يعني كتاب المغني مش فقه حنبلي بس، يجمع ذكر وإن كان ينتصر للحنبلية لكنه يذكر المذاهب الآخرين. يعني يعرف مثلا إن يعني إن مطيعي بيرجع يجيب مذهب الشافعي أحيانا من إيه؟ من المغني. مش كده، دول هم دول اصلا كتاب تكمله واحده. لا هو الامام النووي وقف عند باب المصرف اللي في ابواب الديوان، وبعدين السبكي كمل لغايه جزء ثاني، وبعدين المطيع كمل، فبقى عندنا الكتاب المجموع دلوقتي عباره عن 3 شراح. طبعا مفيش وجه للمقارنه، بس مفيش وجه للمقارنه بمستوى الامام النووي رحمه الله. لا يوقع يعني عالي جدا بالنسبه للسبكي، والسبكي عالي جدا بالنسبه للمطيع. يقول وشرح قطعة من البخاري وقطعة من الوسيط وعمل قطعة من الأحكام وجملة كثيرة من الأسماء واللغات ومسودة في طبقات الفقهاء من التحقيق إلى باب صلاة المسجد. مروا كان لا يقبل من أحد شيئا إلا في النادر ممن لا يشتغل عليه، يعني من أحد ما بيطلبش عليه العلم، يعني أي طالب علم عنده ما ياخدش منه إيه حاجة خالص. أهدى له فقير إبريقا فقبله، وعزم عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده، فقال أحضر الطعام إلى هنا ونفطر جملة. فأكل من ذلك وكان لونين، يعني كان نوعين من الطعام عشان يكون. وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين إدامين، يا حاجة غموسين. مواقفه مع الملوك في الأمر بالمعروف، وكان يواجه الملوك والظلمة بالإنكار ويكتب إليهم ويخوفهم بالله تعالى. كتب مرة من عبد الله يحيى النووي سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الدنيا والآخرة كل آماله وبارك له في جميع أحواله آمين. وينهى إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في ضيق وضعف وضعف حال بسبب قلة الأمطار. وذكر فصلا طويلا وفي طي ذلك ورقة إلى الملك الظاهر فرد جوابها ردا عنيفا مؤلما فتكدرت خواطر الجماعة. يقول هو الظاهر وسط الورق وسط الرسالة اللي بتاع بدر الدين اللي هو ملك الأمراء رسالة للملك الظاهر ببص. فبيقول رد جوابها ردا عنيفا مؤلما الظاهر كان فيها شديدة وله غير رسالة الملك الظاهر في الأمر بالمعروف. وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ الحديث فقال نوبة الشيخ محي الدين قد صار إلى مراتب إلى ثلاث مراتب كل مرتبة لو كان شخص لشدت إليه الرحال العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفاته سافر الشيخ فزار بيت المقدس وعاد إلى نوى فمرض عند والده حضرته المنية فانتقل إلى رحمة الله آمين في 24 رجب سنة 76 و600. وقبره ظاهر يزار لا يجوز أن يكون كذلك لو الظهور يعني أما يزار فنعم أما أنه ظاهر فالنهي عن ترك وقوب المشرك. ها؟ جواز ده شرعية لكن لا يجوز شد الرحال له ولا أن يكون ظاهرا. قال الشيخ قطب الدين اليونيني وقال كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش. واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة اللي هو الملك الظاهر بيبرس فحكى عن الملك الظاهر أنه قال أنا أفزع منه يخاف الإمام النووي. الملك الظاهر بيبرس ده كان أشد من قطب بكتير يعني وجهاده وقوته هو يذكر أنه من قتل قطب ذلك الله أعلم. ولي مشيخة داري الحديث قلت وليها سنة 65 بعد أبي أسامة إلى أن مات قبل صلى الله عليه وسلم. وجاء في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي شيخ العلامة الشيخ العلامة محي الدين أبو زكرياء شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين خلدة الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل السالفين. كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا ولينا على النفس حصورا مش عارف ايه ولينا اعتقد فيها خلل هو لما تزوج يعني ودي في الحقيقة من الايه من النقائص ليس من الفضائل. يقول وزاهدا لم يبالي بخراب الدنيا اذا صير دينه ربعا معمورا. الربع معنى ارض معمورة له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وصرفا وغير ذلك. وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفصله لم أجد على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمام. وكان من حديثهما أنه عن الوالد رحمه الله لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية سنة 42 و700 كان يخرج في الليل إلى إيوانها فيتهجد تجاه الأثر الشريف. استغفر الله تعالى. هذا من المنكرات. السبكي معروف أنه هو يعني عنده ميل القبورية و ابن رجب لا حافظ ابن عبد الهادي صنف في كتاب في الرد على السبكي في قضية الغلو في القبور الصارم المنكي في الرد على السبكي. ها قبر النووي يقول ويمرغ وجهه على البساط وهذا البساط من زمان الأشرف الواقف وعليه اسمه. كان يجلس عليه وقت الدرس فأنشدني الوالد لنفسه ده بيكلم السبكي بيتكلم على أبوه على أبو السبكي يقول لابن السبكي بيتكلم على السبكي نفسه. وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصب وآوي عسى أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. طبعا ده من الغلو فعلا تبرك غير المشروع ولد في المحرم سنة 1600 بنوى، وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها. ذكر أبوه أن الشيخ كان نائما إلى جنبه وقد بلغ من العمر 7 سنين ليلة 27 من شهر رمضان، فانتبه نحو نصف الليل وقال: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ فاستيقظ الأهل جميعا، قال: لم نرى كلنا شيئا. قال والده: فعرفت أنها ليلة القدر. وعنده 7 سنين. قال شيخه في الطريقة لعلم الزهد يعني صوف يعني، تأكيد أنه شيخه في الزهد لازم شيخ صوف يعني، بس مش لازم صوفية متبعين أو يعني بلاد. قال الشيخ: ياسين بن يوسف الزركشي، رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي حبه وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به، فقلت: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأجهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: منجم أنت؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتمال. هي فراسة في الحقيقة طبعا، أن واحد طفل عنده 10 سنين بيجرجروه عشان يلعب معاهم ويعيط ومش عايز يلعب، عايز يروح للكتاب عايز يحفظ القرآن. حاجة مش معروفين مالهمش يعني كبير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هنخش كتاب الإمام. قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. بداية الصحيح هو المقدمة أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وعلى عاقبة المتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وبعدين بدأ ذكر المقدمة وذكر أول حديث. قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر تحويل أو يلحاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، أنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إسناد بس كده للفوائد الطريفة فقط، وبعدين مش هنكمل في كل مرة. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاق القول في حقه. يقول: أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا، أن الأعمال من الإيمان أم لا. وقد أكثر العلماء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه، وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. كأنه يغلط في ذلك وليس بغلط. ها؟ الإسلام الكلمة يدخل فيه بالكلمة، والإيمان العمل أي يكتمل بالعمل أو يشمل العمل. قد وافق الإمام أحمد الزهري على قول الإسلام الكلمة، كلمة لا إله إلا الله مع المقصود بها، فيدخل فيه بها، وليس أن الإسلام كله والكلمة، فإن هذا مما لا يتصور أن يقصده الإمام الزهري رحمه الله على إمامته وجلالته. يقول: واحتج بالآية، يعني قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. واحتج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وليس فيه دلالة، إنما هذا موضع اجتمع فيه الإيمان والإسلام في آل لوط عليه السلام إلا امرأة، فكانوا من المؤمنين المسلمين. وفي وجه آخر في التفرقة في هذه الآية الكريمة: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين امرأته كانت خائنة، فكانت في الظاهر مسلمة وكانت في حقيقة الأمر كافرة، فلم تنجو، لأنه قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فلم تخرج هي. أما البيت فكان من المسلمين، لكن حتى يعني بيت من المسلمين، لكن طالما ليست مؤمنة لم تنجو. فيبقى دليل على إيه؟ على التفرقة، وليس دليل على المساواة. أما لوط وأهله إلا امرأة فهم مؤمنين مسلمين، ولا مانع، فإن كل مؤمن مسلم، فإذا يصح يجتمعان هنا. قال الخطبي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين. مين هم دول؟ أنا مش عارف، أظن واحد منهم اللي اتكلم في الباب ده كتير محمد النصر المروزي، لنصر أن الإسلام هو إيه؟ الإيمان، من أئمة السنة. طبعا الكلام على أهل البدع المعتزلة مثلا وكده المفرقوش مش ده المقصود، لكن الناس من أهل السنة تكلموا كده. قال الخطبي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ده الكلام فيها، ده برضو يقول في أغلب، في الأغلب يعني، إن هناك فرق بينهما في الأغلب. هو التفصيل في المسألة دي إن الإسلام والإيمان يطلقان باعتبارات متعددة، ليس هناك قاعدة واحدة لا استثناء لها، حتى قاعدة إذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق برضو لها استثناء. يعني إذا اجتمع في سياق واحد افترق في المعنى، فيكون الإيمان باطن والإسلام ظاهر، وإذا افترق كل منهما على الآخر فيجتمعان في المعنى ويكون مقصود به بكل منهما الدين. لكن احيانا يجتمعان ويكون معناهما ايه؟ واحدا، مثل قوله تبارك وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فان المسلمين مش المسلمين ظاهرا بس، بل هو لا يبشر من كان مسلما في الايه؟ في الظاهر دون البطن. بالقطع هنا مسلم ايه؟ كامل الاسلام اللي معاه الايمان الكامل. وقد ذكر قبلها: ليثبت الذين امنوا. وكذا في بعض الروايات قال: فأي الإسلام خير؟ قال: إيمان. فجعل الإيمان جزء من الإسلام. وهذا يدل على إيه؟ على أنه يمكن أن يستعمل على خلاف هذه القاعدة الأغلبية. هذه قاعدة على سبيل الغالب أنهم إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. وفي أحكام الظاهر كل مسلم مؤمن، برضو كلام زي تحرير رقبة المؤمنة. يبقى كل مسلم في الظاهر يبقى ايه؟ منطبق عليه هذا ليه؟ الحكم. لكن عند الكلام على الحقيقة نعم، ليس كل مسلم مؤمنا. طب ليه بقى الاستثناء؟ يبقى كل مؤمن مسلم، يعني مع ذلك ان دايرة المسلمين هي الواسعة ودايرة المؤمنين اضيق منها. طب الناس اللي واقفين في دايرة المسلمين ومش في دايرة المؤمنين دول مين؟ دول نوعين من الناس: منافقين، ودول كفار في الحقيقة، ومسلمين ناقص الايمان. دول عندهم اصل الايمان وليس عندهم الايمان الايه؟ الكامل الواجب. عشان كده طلعناهم بره دايرة المؤمنين، مش ان هم كفر. عندهم اصل الايمان وليس عندهم كماله الواجب. يبقى اللي هم فين في دايرة المسلمين بره دايرة المؤمنين وليس بمؤمن ولكنه مسلم، اللي هم منافقين في احكام الظاهر ودول كفار في الباطن، ومسلمين ناقص الايمان زي الاعراب على ارجح القولين، اللي هم قالت الاعراب امنا كلهم تؤمن ولكن قل اسلم. قال الخطبي: واذا حملت الامر على هذا استقام لك تاويل الايات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. واصل الايمان التصديق، واصل الاسلام الاستسلام والانقياد. هو في الحقيقة أصل الإيمان التصديق الإنقيادي، تصديق المعرفة فقط. هو علوم برضو، هو تحرزه بكلمة ذكر أصل، بمعنى أنه هو ليس فقط هو التصديق، فيعني ما يكونش العبارة فيها خلل. لكن الصحيح أن هي ليس يطلق على التصديق المجرد إيمان إذا لم يكن معه حب وتعظيم. ولذلك لا يقال آمنت أن الشمس قد طلعت، لكن يقول له: سل فلانا أطلعت الشمس؟ قال: نعم. قال: صدقته مثلا. لأن الأمر ده ما فيهوش حب ولا فيه تعظيم ولا فيه أقسم لابد من حب وتعظيم. يعني كلمة آمن بكذا دي حاجة لابد فيها من إيه؟ وده أمر مستعمل، ما يتأمل. لا تستعمل العرب ولا في لسان الشرع بعد أن نستعمل لفظ الإيمان، لأن فيه معنى من لغات اللغة أصلا، فيه من معنى الأمن. فلا بد أن يوجد في القلب حب وتعظيم للشيء المؤمن به. ولأنه متضمن الإنقياد صح أن يعد بالباء وبالله، آمنت به وآمنت له، لأنه متضمن لمعنى الإنقياد. فقال: آمنت له، يعني انقدت له. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. آمنتم له يعني تبعتوه وانقدتم له وسمعت كلامه. آمنتم به لأنه معنى التصديق بقى، قال: صدقتم به. ولذلك هو الإنقياد لابد من وجود عمل القلب، مش مجرد المعرفة فقط. وإلا ففرعون مصدق تصديق يقيني وما عندوش ذرة إيمان، وإبليس مصدق أيضا وما عندوش ذرة إيمان. واحنا ما انكرناش ان الايمان من معنى التصديق، ولكن هو بمعنى برضو متضمن للامر ده، اللي هو قال: بمؤمن لنا. هنا لانه هو هيقبل كلامهم ويرضى عليهم، يبقى في نوع من الرضا بالكلام ده، مش مجرد انه صدق الحاجه. الموضوع ده كان فيه شيء مؤلم شديد الالم ليعقوب عليه السلام، فلو انه قبل عذرهم وسامحهم هتلاقي فيه نوع من الموده بقيت معاهم ونحو هذا. وذلك استعمل ربنا: وما أنت بمؤمن لك. أما أصل الإسلام، الإسلام الإسلام والإنقياد، فهذا ظاهر. يقول: فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. ده يؤكد أن التصديق الباطن ده إيه بقى؟ قصده التصديق الإنقيادي، مش كده؟ لأنه بيقول هنا: غير منقاد في الباطن، اللي هم المنافق، اللي فيه اتفاق أنه ليس بمؤمن، مش كده؟ يعني منافق ليس بمؤمن. فهنا قال: مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. اللي هو ده بقى أنه نوع المسلم اللي هو ناقص الإيمان. لا مش دي، لأن هو هنا هيقول على اللي عنده تصديق في الباطن غير منقاد في الظاهر عنده إيمان، مش بس أنه إيمان ده إيمان ناقص، عنده أصل الإيمان لعدم الانقاد في الظاهر. قال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، أنه قال أدناها أعلاها لا إله إلا الله وأدناها من أصغر من قريب. يقول والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها. الاسم يعني إيه؟ كل واحدة منها أو أجزاء منها تسمى إيمان كما يتعلق بالمجموع، زي ما قلنا مثلا الركعة تطلق على المجموع وهي تطلق على الركوع نفسه، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه. الحقيقة حقيقة الشيء يعني حقيقته الكاملة، الحقيقة يعني كمال الشيء المحيط به. مفهمين ولا لا؟ يعني لو قلنا، عشان كده لما نقول مثلا ايه حقيقة صفات الرب مجهولة، يعني ايه حقيقة؟ العلم التفصيلي بالكيفية، لان الاحاطة بكيفيتها كلها هو دي الحقيقة، ادراك الحقيقة. يقول كالصلاة الشرعية لها شعب واجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع اجزائها تستوفي. يعني تسمى الركعة صلاة، قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته، اللي هو حديث بضع وستون قال أدناها وأعلاها، التفاضل في شعب الإيمان نفسه وتباين المؤمنين في درجاته. وقال الإمام أبو محمد الحسين بن سعود البغوي الشافعي من البغوي رحمه الله في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وجوابه، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. الكلام ده جميل جدا وأكثر انضباطا. يقول وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو أن التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفسير لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. يعني وجهان لعملة واحدة، حقيقة العملة الواحدة دي تبص منها تلاقي وش غير الوش ده، بس الحقيقة تشمل الاثنين مع بعض، حقيقة الوش الكامل من جميع جهاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، لأن كل منهم يطلق يراد به الدين. لما أقول دين الإسلام مقصود بالتصديق قطعا، ولما أقول الإيمان لابد أن تكون كذا دخل فيه العمل قطعا والإنكار. يقول ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، اسم للدين، يبقى دخل فيه الإيه؟ الإيمان قطع من التصديق. ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هذا كلام البغوي. وقال الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل ابن محمد بن فضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح الصحيح، الإيمان في اللغة والتصديق ده في نزاع، إنه زي ما قلنا ممكن يكون من باب الأمن وليس من التصديق، فإن عني به ذلك فلا يزيد ولا ينقص غير ظهر، بل لو عني به شرعا أو أحد أجزائه التصديق فهو يزيد وينقص بالكمية والكيفية. نوع التصديق نفسه وكمية المصدقات بها. يقول أن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى، كلام ضعيف جدا. والإيمان في لسان الشرع هو التصديق، والتعريف الشرعي يعني هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه زيادة وهو مذهب أهل السنة. قال فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ مطلقا يعني بدون قيد، لما اقول مؤمن واسكت ما قيدتوش بناقص او قيدتوش بفاسق، زي اقول مؤمن ناقص الايمان او مؤمن فاسق او مؤمن عاصي، يبقى انا مؤمن واطلقته، يبقى عند الاطلاق يقتضي الحقيقة اللي هو الحقيقة الكاملة اللي هو الايمان الكامل. فبيقول هل بقى لما انا لو هو صدق ولم يضم الى ذلك العمل هل يسمى مؤمنا مطلقا ام لا؟ والمختار عندنا انه لا يسمى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لانه لم يعمل بموجب الايمان بموجب الايمان فيستحق هذا الاطلاق. هذا اخر كلام صاحب التحريم. معلوش ملاحظه بس الى ان هو المصدق بقلبه، إذا ما كانش معه انقياد قلبي ونطق الشهادتين فده لا نزاع إنه لا يجوز أن يسمى مؤمنا ولا مسلم. وهو بيرجحه ويقول مذهب أهل السنة، بيقول إن هو مش متصور فيه الزيادة والنقصان في تصديق القلب، وده كلام غلط. متصور فيه زيادة ونقصان بتظاهر الأدلة، وهو النووي هيبينها دلوقتي. ومتصور فيه زيادة ونقصان من جهة أعداد المصدق بها، بمعنى لو واحد عرف اسم أسماء الله وصفاته فصدق ازداد به إيمانا، وده بخلاف من لم يعلم ذلك، بخلاف من كذب بذلك جهلا منه مثلا ويتقبل ذلك كافرا بل جاهلا، فاكر ان ما لا يجوز إطلاقه. يعني واحد ما يعرفش الأدلة على إثبات الأصابع فأنكر صفة الأصابع، اللي صدق بها أكمل إيمان. اللي ما يعرفهاش خالص بالضبط كده في الكمية والكيفية. المهم في الكمية يعني أنواع في الإيمان، في الإيمان بالله عز وجل، كل صفة من صفات الله يؤمن بها وكل فعل من أفعاله وكل اسم من أسمائه يزداد به تصديق. ماشي كده؟ والكيفية بقى نوعية التصديق نفسه. لو أنت لو واحد أخبرني إن حصل حادثة في المكان الفلاني صدقته إن هو صادق عنه، وبعدين جالي الثاني والثالث والرابع أنا أتأكد تواتر الامر لهذا قطعت به قطعا لا يحتمل. مش كده؟ زي ما قلنا اول درجات التصديق زوال الشك، ولكن بيبقى ضعيف قابل ان هو لو شك كلا شك، زي من الناس من يعبد الله على حرب ان اصابه خير مطمئن بين اصواته فتنه من قلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فدي نوعيه من الناس هو قبل الفتنه لسه ما انقلبش، قبل الفتنة لسه ما انقلبش، لأنه انقلب على وجهه. إذا لما جات له الفتنة انقلب، لو مات وهو على تلك الحال مات على أصل التصديق، لكنه تصديق ناقص عن قدر الواجب إنه قابل للزلزلة. نعم. وده بنشبهه بإيه؟ بجدار ضعيف لسه مبني، أي واحد يجي زقه يقع، بس الجدار موجود بخلاف اللي ما على الارض خالص صفر، لسه ما عندوش حاجه. ده اللي عنده شك، لا فوق الارض ولا تحت الارض. اللي عنده تجديد ده اللي تحت الارض بقى، لسه عشان يتبنى لازم يتردى من الاول. يبقى فيه جهل وتكذيب، ده معتقد خلاف الحق، ماشي كده، مكذب بالحق. وبعدين اللي عنده شك الامر محتوي الاثنين عنده، اللي عنده زوال الشك اللي هو بدايه ارتفاع الايه، بدايه التصديق. وبعدين واحد ثاني وصل الى الى الى انه مصدق عن تصديق جازم، ولو شك لم يشك لكن لسه بيجي له وسام، فده حقق القدر الواجب ولكنه لم يقدر حق المستحب. زوال الوسوسه لسه ما وصلوش، لكن لسه يوسوس زي بالظبط كده نشف، بس في نزاع على المبنى ده، في ناس هتيجي تهده، بس يجي يهدوه كده يخبطوا فيه بس ما بايه، ما بيوقعهوش. الرسول عليه السلام قال ذاك صريح الإيمان، اللي عنده وسوسة كده لأنه بيردها وبيقاومها وبيدافعها. ولكن لو عمارة بنت، حد يجي يوقع عمارة يقعد يقول لك أنا عايز أوقع البتاع ده، مش هيوقعه، ما بيفكرش يجيله أصلا. فاللي وصل إلى مرتبة التصديقية ما بيشكش فيه ولا بيجيله وساوس أصلا. وأعلى من ذلك عين اليقين اللي هو شاف بعينه، لذلك ليس المخبر كما معايا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان مصدق بما أخبره الله به قطعا، ولكن لما شاف بعينه ألقى الألواح وأخذ برأسه أخيه جبريل. قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي، لأنه يعلم أن في فرق بين إيه؟ بين الرؤية بالعين وبين الخبر، فأراد أن يصل إلى عين اليقين معاينة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا منى عليه فقال أفتمارونه على ما يرى؟ قال لقد رأى من عند ربه، رآها بعينه، ورأى الجنة والنار بعينه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ده اعلى مراتب التنظيم. الكلام ده وارد في كل الاشياء فيها زلة ونقصان، مش كده؟ يعني اقصد بقى ايه بقى، ان المراتب دي كلها من جهة الكيفية هتطبقها على كل واحدة من قواعد من اصول الايمان. فلو واحد على سبيل المثال الذي يصدق بالملائكة، في واحد عنده تكذيب بالملائكة كفر، واحد عنده شك يمكن ويمكن، واحد عنده تصديق بس لو حد شككه يشك، واحد عنده وساوس يمكن الكلام ده له معنى تاني بتجيله يقول اعوذ بالله، لا ده هو الحق الذي جاء بكم، واحد موقن يقين تم بيجيلوش وساوس في امر الملائكه خالص خالص، واحد شاف الملائكه بعيد، معنى كده بالتاكيد ان في تفاوت في التصديق ده. وهكذا في الملائكه والكتب والرسل يوم الاخر والقدر خير وشر، دي مراتب متفاوته. الا ان هو طبعا في حق الله عز وجل لن يرى الناس ربهم بايه؟ باعينهم في الدنيا، معنى كده اعلى من حق الله. وبالتالي فالقول بانه هو لا يزول ينقص ده كلام غير صحيح. وقال الامام ابو الحسن علي بن خلف ابن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعه اهل السنه من سلف الامه وخلفها ان الايمان قول معمل يزيد وينقص، والحجه على زيادته ونقصانه ما اورده البخاري من الايات، يعني قوله عز وجل يزداد ايمانا مع ايمانه، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادوا هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى وزاد الذين امنوا ايمانا، وقوله تعالى ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا، وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم ايمانا، وقوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما. قال ابن بطال: فايمان من لم تحصل له الزياده ناقص، كل ما احتمل زياده احتمل ايه؟ مختلف بالله القول. قال: فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق، فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص. ده الجواب ده قاصر، مش كده؟ أولا لأن الإيمان أعم من التصديق، أوسع من التصديق، وثانيا إن مش بالطاعات بس بل التصديق نفسه بيه بيزيد وينقص، بس مش بان الطاعات، ان التصديق لكم بالطاعات عشان كده زاد ونقص، لا ده يقول: فمتى نقصت اعمال البر نقص كمال الايمان، ومتى زادت زاد الايمان كمالا، زاد الايمان كمالا. هذا توسط القول في الايمان. واما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص، ولذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان، اذ لا يجوز نقصان التصديق لانه اذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الايمان. ده في نزاع، ليس كل نقص يكون ايه؟ شكا. وقال بعضهم: انما توقف مالك عن القول بنقصان الايمان خشيه ان يتاول عليه موافقه الخوارج الذين يكفرون اهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقد قال مالك بنقصان الايمان مثل قول جماعه اهل السنه، هو مجرد خلاف في اللفظ فقط، عشان اللفظ ما وردش في القرآن نقص، فالإمام مالك توقف عن الإطلاق ده في بعض الروايات، لكن هو بالتأكيد يقول بقوله باقي أهل السنة من أنزل. وبعدين النقص أصلا أورده البخاري نقصان دينها، مش كده؟ فثبت النقصان، لفظ النقصان ثابت. قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد عبد الله بن المبارك. فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وذلك لا خلاف أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن. وكذلك إذا أقر بالله وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل الفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق، فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه الصفة. وقال ابن بطال في باب من قال: الإيمان هو العمل، فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق، قيل: التصديق هو أول منازل الإيمان ويوجب للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يسمى مؤمنا مطلقا. هذا مذهب جماعة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عبيد وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم. قال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال باب أمور الإيمان وباب الصلاة من الإيمان وباب الزكاة من الإيمان وباب الجهاد من الإيمان وسائر أبوابه. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم أن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. ثم قال ابن بطال في باب آخر قال المهلب أو المهلب الإسلام على الحقيقة هو الإيمان، يقول على الحقيقة اللي هو الإسلام الإيه؟ الكامل، هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية وبعض المرجئة، هم الكرامية من المرجئة، الإيمان هو الإقرار باللسان، هم أتباع محمد بن كرام، كرامية أتباع محمد بن كرام. قالوا أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا آخر كلام ابن بطال رحمه الله. نقف هنا، كلام ابن صلاح كلام مفيد جدا، يأتي إن شاء الله.